فاحشة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون عليكم سمعكم ولا

وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يسقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم.